وخابره وكل بعدني على الموعد ناطره وخابره وكل بغيابك روحي عني مسافره خابره وودي لعيني صار كام مسهره خابره هذا حبيبك ليش تكسر خاطره وش احلى حال بغابته كل الفراق معذبه ومن عافني لهذا الوقت وامور ما مترتبه حتى النفس مو الاولي والشهقه صارت صعبه لك خابره عليها تتعدى لك خاطر